النوادر أورع شيخ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلعلك حين تسمع عنوان هذه النادرة تتوقع أن تسمع قصة من قصص الورع الشديد، ذلك الشيء المفقود من الناس عامة، ومن كثير ممن يقال بأنه أو ممن يقول الناس بأنه من الشيوخ، لأن الأمر عظيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ولكن ينتزعه بانتزاع العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. تكون ممن يتخذون الناس رؤوسا وممن يصدر نفسه رأسا. وقد رأينا من ذلك الشيء العجيب، وهذا في نفسه أمر من كيد اليهود، فإنهم فيما يسمونه بروتوكولات حكماء صهيون يتخذون طريقة المنافقين في هدم الدين. المنافقون لم يستطيعوا أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيت خشية على دمائهم، فذهبوا يسبون الصحابة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فذهبوا يسبون الصحابة، وهذا معروف في فرق المنافقين كالروافض وأهل البدع عامة، ما منهم أحد إلا ويسب الصحابة والسلف الصالح بحيلة أو بأخرى، صراحة أو بغير صراحة، وإن كان يريد من ذلك السب كما هو معلوم، ولا يتحرز من ذلك. وقد يقع من فلتات لسانه ما يدل على حقائق قلبه، قد بدت البعض من أفواههم ما تخفي صدورهم أكثر. فاسمع إذن تحكي زينب الغزالية إمام الإخوان، ليست إمام النساء فيهن فقط، بل هي إمام حتى للرجال، فإنها تحكي في كتابها أيام من حياتي أنها هي التي أقامت تنظيم الإخوان بعد أن انهدم. فتحكي أنها جلست في بيتها مع رجل يقال له الأودل، وتقول: وهو أورع من رأيت أو أورع شيخ رأيت. فجلست هي وهو يتحدثان، ولم تذكر معهما ثالثا، يتحدثان عن الدعوة وعن الإخوان وعن قالت: فقام فقبل رأسي، فقام فقبل رأسي. على أي حال، هذا هو شيخ، هي شابة في 30 أو نحو ذلك، وهل في ذلك بأس؟ هي تحكي ذلك معلنة، فهي لا ترى فيه بأسا ولا ترى فيه أي حرج. فالشيخ الورع فعل ذلك كأنه والدها، وهي تقبلت ذلك كأنها ابنته وكأنه والدها. فما رأيك أنت في الفعل والفاعل والمفعول، مع أن هذا كله يقتضي خلوة غالبا؟ من أمثال هذا الورع ما ذكره ذلك ذلك المتخبط الذي يقال له ابن الجوزي في كتابه عن تلبيس إبليس أن رجلا صوفيا رأى شابا رأى أمرد فتى أمرد جميلا فأراد أن يقبل فمه. فماذا يصنع؟ أراد لو فعل من الباب للطاقة كما يقولون لا أنكر عليه. فقال للأمرد للفتى للصبي قل لا إله إلا الله. فقال الصبي ذلك قال لا إله إلا الله. فقام فقبله وقال أقبل الفم الذي قال لا إله إلا الله. الغاية تبرز تسوغ الوسيلة. هذا قول مشهور عن ذاك الوزير الإيطالي الذي يقال له ميكيافيلي وهو يهودي. وهل هو من جنس قول يقتلوا يوسف أو اطرحوه يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين؟ ومسألة استباحة بعض الأمور لمصلحة الدعوة كالاختلاط بين الرجال والنساء وخروج النساء في وسط الرجال في المظاهرات وكما بينت في مفردة وتصدر النساء حتى على الرجال وما يدعو إليه هؤلاء الناس. أقول ما رأيك أنت في الفعل والفاعل المفعول؟ لا يعني تكطيب يا أخي هذا مثل والدها هذا مثل هي مثل ابنته هي مثل أخته هي مثل أمه. فالمثل هنا في الحرمة لا في تعدي الحرمة. المثل في الحرمة لا في تعدي الحرمة والله المستعان.